إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كربلاء شباب شباب ما رأى ولكن تخضب كفه بدم الوريد. فوا نفس ذهبي وجدا وحزنا ويا عيني بفيض الدايم جودي على حلو الشباب وبدر تمن على حلو الشباب وبدر تمين شبيه محمد خير الجدود. كأني حسين غدا ينادي كأني بالحسين غدا ينادي علينا علينا يا ليالي الواص عودي. رجاء زوجتك يا علي تعيش بعدي. الله يساعدك أبو علي. رجوتك يا علي، رجوتك يا علي تعيش بعدي وتوسد جثتي وسط اللحود. وإن أنسى لا أنسى النساء غدا تفرد، وإن أنسى لا أنسى النساء، وإن أنسى لا أنسى النساء غدا يتفرين إلى نعش الشهيد ابن الشهيد باقي ضحايا كربلا جابه المظلوم. لو صال منا مقطعا وغارق بالدموع، ويلي بس ما وصل بين الخيام صبط النبي صاح قوم يا زينب ويا سكنة. طلع البنات، طلع البنات المرتضى حتى العقيلة تتقدم النسوان أم الولد ليلة. شلون حالة أم الشباب؟ تتقدم النسوان أم الولد ليلة. والله يا شيعة حال ليلة حال مشو. أوصف حالتها تتحمل تشوف شلون حالة أم الشباب. تلطم على الهامة بيدها وتنادي، تلطم على الهامة بيدها وتنادي يا حسين جيب الخيمتي مهجة تفادي، يا حسين جيب الخيمتي مهجة تفادي بابني وقل لي بابني وايش سوت هالأعادي. ليكون عمر ابني وعزيزي آخر اليوم. اتقل أنا الوالدة وانت ضناها، والله ضناها أنا الوالدة وانت وانت ضناها. والله والوالدة يا عزيزي تطلب تطلب رباها. والله يا ابني يا ابني ليش انقطع منك رجاها، اي والله يا ابني ليش انقطع منك منك رجاها. كنت السواد لناظري الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. ورد عن زين العابدين وسيد الساجدين عليه آلاف التحية والسلام أنه قال: ما من شيء أحب إلى الله بعد معرفته كعفة البطن والفرج. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين، عظم الله أجوركم جميعا. أستميحكم العذر للحظات معدودة. في البدء أشكر فضيلة الشيخ الخطيب المفضل الشيخ عبد الحميد خادم المنبر الحسين الشريف الذي ذائب يصدع بذكر وفضائل أهل البيت ومآثرهم، فجزاه الله عن أهل البيت خير الجزاء. كما توجه بالشكر أيضا إلى صاحب الماتم السيد علي سليل الذرية الطاهرة المباركة، فجزاه الله خير الجزاء. كما أشكركم جميعا أيها الأخوة، أشكركم نيابة عني أصالة عني ونيابة عن مشروع الزواج الخيري وجمعية تاروت الخيرية. أتقدم في هذه الليلة وفي هذا الجمع المبارك ولكم العزاء في صاحب المأتم سيدنا علي الأكبر بن سيدنا الإمام الحسين عليهم السلام جميعا. أتقدم إليكم بالدعوة الجمع للتبرعات الخيرية لشباب المقبل على الزواج. المشروع يرعى الشباب، مشروع الزواج الخيري يرعى الشباب المقبل على الزواج ويقدم لهم المساعدة. الكل يعلم أن الظروف صعبة وأن كثير من شبابنا الأعزاء ذوي دخل محدود ويواجهون صعوبات كثيرة في تحصيل تكاليف الزواج، والمشروع يرعى هذا الجانب. فأنا أتقدم إلى الأخوة الجميع وجزاكم الله خيرا، وإلى الأخوات المؤمنات أيضا، بأن يقمنا بالجمع لصالح هذا المشروع. وأجركم على الله، وما تقدموا من خير تجدوه عند الله، والله يجعله إن شاء الله في ميزان أعمالكم مضاعفا، فالله يضاعف الحسنة إلى 700 ضعف ويزيد. واجعلوا هذه الحسنة قربة لله تعالى وفي حب هذا الشهيد. وجزاكم الله خير الجزاء وعظم الله أجوركم جميعا. صلوا على محمد وآل محمد. بس ما أدري أكون مجال نسوي قيام بعد. اللهم وصلني على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. عند المنبر ترى أكون مجال، تفضلوا أكون مجال. اللهم صلي. من خلال هذه الرواية الواردة عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام يكون حديثنا عن فضيلة من الفضائل التي أشار إليها القرآن الكريم وأشارت إليها الروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فضيلة العفة. أولا قبل أن نشير إلى هذه الفضيلة، الإمام عليه السلام يبين بأن ما من شيء أحب إلى الله بعد معرفته، ثم يتحدث عن هذه الفضيلة. طبعا معرفة الله عز وجل طريق إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما مر علينا فيما سبق، كما في الرواية، إن الله عز وجل خلق الخلق ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فهنا يكون السؤال: كيف يمكن للإنسان التعرف على الله سبحانه وتعالى؟ طريق معرفة الله عز وجل من أين يبدأ؟ اجي الروايات تبين هناك ما شاء الله من الطرق، لكن طريق من الطرق، وإحنا أشرنا إلى فيما سبق، لمن يسأل السائل من الإمام عليه السلام يقول لزين: وكيف تكون تلك المعرفة؟ وكيف يمكن لي معرفة الله؟ قال: من خلال معرفة الإمام. معرفة الإمام عليه السلام طريق إلى معرفة الله عز وجل. متى ما تعرف الإنسان على الله عز وجل، متى ما تعرف الإنسان على الإمام، فعلا وفق لي التعرف على الله سبحانه وتعالى. والعكس، إذا لم يتعرف على الإمام، إذا لم يتصل بالإمام، إذا لم يرتبط بالإمام عليه السلام، يعيش حالة من التخبط في حياته. فلهذا تشوف فعلا روايات كثيرة أشارت إلى هذا الأمر، طريق إلى الله عز وجل من خلال الإمام. بعد ذلك أيضا يتعرف الإنسان على نعم الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله من النعم. كل نعمة من هالنعم هذه تبين للإنسان فعلا معرفة الله من جهة، قدرة الله عز وجل من جهة، وأفضل تلك النعم نعمة الولاية. أفضل تلك النعم اللي أعطيت للإنسان نعمة الولاية، فهذه نعمة من النعم اللي من خلالها يتعرف الإنسان على الله. نعم أخرى أيضا، لو إجا الإنسان ويسأل نفسه الآن أمام هذه النعم الإلهية الآن، هل أجر اللي رايح أحصل من عند الله عز وجل، هل هو من باب التفضل أم من باب الاستحقاق؟ الله يمن يعطيني، الله عز وجل لمن فعلا يعطيني مثلا الجنة، نعيم الجنة، هذا من باب التفضل لو من باب الاستحقاق؟ يقول واحد: لا، من باب الاستحقاق، لأن الله عز وجل قال لي: أنت المطلوب منك العبادة، أنا عبدت الله عز وجل، فعليه المقابل لازم أحصل الجنة. لكن لو جئنا إلى الواقع نشوف لا، أن هذا الثواب، هذا الأجر اللي يحصل عليه الإنسان، إنما هو من باب التفضل. الله عز وجل يتفضل على العبد. ليش يتفضل على العبد؟ قل: تعال أنت لو تجي إلى نعمة من نعم الله، واحدة من تلك النعم، مو كل النعم بعد، واحدة من تلك النعم، وتخليها في كفة ميزان، وتجي إلى كل الأعمال اللي أنا سويتها وخليها في كفة ميزان، يا هو اللي يرجح، اللي يرجح. وإذا أشوف نعمة من نعم الله، نعمة البصر مثلا، نعمة السمع، غيرها من النعم، وإذا نعمة من نعم الله عز وجل ترجح على كل الأعمال اللي يقوم بها الإنسان. إذن من هذا المنطلق يجي الإنسان دائما يشعر نفس التقصير أمام الله عز وجل، يشعر أنه فعلا كلما تقرب إلى الله أكثر لازم يشعر نفسه بأنه مقصر. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه عن المتقين، لمن يجي للحديث عن المتقين يقول: واحدة من الأمور التي يعرف بها هؤلاء تجد أنهم لأنفسهم متهمون، يعني دائما يشعر نفس التقصير أمام الله عز وجل أنه كل أعمالي هذه لازلت أنا مقصر، أحتاج إلى أن أتقرب إلى الله عز وجل أكثر وأكثر. زين، كيف يمكن للإنسان أن يتقرب إلى الله؟ لمن يمتلك هذه الفضائل. واحدة من تلك الفضائل اللي لابد أن يمتلكها الإنسان هي فضيلة العفة. ما المقصود بهذه الفضيلة؟ لمن تسمع في كثير من الروايات عن والآيات الحديث عن العفة، مثلا أمير المؤمنين عليه السلام في وصية من وصايا يقول: ألا وإنكم لا تستطيعون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد. من جهة يقول هذا محتاج إلى جد واجتهاد، محتاج إلى ورع، ومن جهة أخرى وعفة وسداد، محتاج الإنسان إلى عفة. زين، ما المقصود بهذه العفة ودارها في حياة الإنسان؟ وإذا اجي علماء الأخلاق يبينوا المقصود بهذه الفضيلة بفضيلة العفة أنه ضبط النفس أمام الميول والرغبات النفسانية. الإنسان وإذا عنده تلك الغرائز تلك الشهوات، هذه الغرائز والشهوات كيف يمكن للإنسان أن يضبط هذه الغرائز؟ يقول له بهالفضيلة. إذا ما كان الإنسان يمتلك هالفضيلة، فضيلة العفة، فهو لا يستطيع أن يسيطر على تلك الغرائز. رايح يطلق لها العنان، وإذا أطلق لها العنان كان من الهالكين. يوم اللي يقول أنا أي غريزة من هالغرائز، ولهذا الإمام عليه السلام يقول: ما من شيء أحب إلى الله بعد معرفته كعفة البطن والفرج. لمن يطلق إلى نفسه أنه كل شيء يريد يأكله سواء كان حلال أو حرام، هذا وين يوصل؟ كل شيء يريد غريزة الجنسية يريد يشبعها بأي طريقة، ها؟ لأنه ما يمتلك هذه الفضيلة يكون من الهالكين. لهذا تشوف الشارع المقدس وضع تلك العناصر التي تمنع من الإثارة، من إثارة هذه الغرائز، حتى يمتلك الإنسان فعلا هالفضيلة. تشوف شلون أنه فعلا وضع تلك العناصر المهمة التي تمنع من إثارة هذه الغرائز حتى يصبح عند الإنسان ملكة العفة، حتى تصبح عندها الفضيلة فضيلة العفة. مثلا، وهذا لا فرق بين الذكر والأنثى، منع تلك العناصر عناصر الإثارة ليس فقط على مستوى النساء بل حتى على مستوى الرجال، حتى فعلا يمتلك الإنسان هذه الفضيلة فضيلة العفة. فمثلا تعال على مستوى النساء، شلون الله عز وجل بين أنه شنه اللي فعلا لا بد من فعله. واحدة من الأمور مثلا لمن قال بأن الحجاب واجب على المرأة، هذا الحجاب شنو دوره في حياة المرأة؟ لمن تلتزم المرأة بهذا الحجاب، يقول له واحدة من الأمور نتيجة من النتائج الحصول على العفة. شلون الحصول على العفة؟ أنها فعلا رايحة من خلال هذا العمل، من خلال هذا الحجاب، وإذا يكون ضبط لتلك النفس أمام الميول والرغبات، هي تحافظ على نفسها من جهة، وتحافظ على أن لا تثير الآخرين من جهة أخرى. لكن أي حجاب هذا؟ الحجاب اللي الله عز وجل يريده، مو أي حجاب. لو طلعت هذه المرأة من بيتها تقول أنا متسترة بعد الحمد لله لابس العباية، لكن أكو هناك أمور أخرى تؤدي إلى الإثارة، إلى إثارة الآخرين. لبست عبايتها لكن هالعباية فيها، وإذا تلك الأمور التي تؤدي إلى إثارة الآخرين، إما هذه الزينة اللي توضع عادة عند البعض تخلي في عبايتها زينة، قل هذا حجاب زين، هذا حجاب. لكن هذا الله عز وجل شنو اللي أراد منه؟ أراد منه الستر. هذا هل يوفي الغرض؟ يؤدي الغرض لو لا؟ قالت نعم يؤدي الغرض، أنا الآن جاي أتستر. صحيح أنت، لكن شلون هالستر هذا؟ هالستر هذا اللي يريده الله لو لا اللي تريده نفسي؟ إذا كانت اللي تريده نفسي فهذا غير صحيح. إذا كان اللي يريده الله عز وجل، الله يقول لا، أنا أريد من هذا الحجاب أنه يمنع من إثارة تلك الغرائز اللي تؤدي أنه الإنسان يفقد نفسه أمام تلك الأمور، فإذا به يفقد العفة. فلما تجي، وإذا مو بس في مسألة الحجاب، لا، الحجاب من جهة، قال الحجاب الذي يريده الله عز وجل اللي تلبس المرأة اللي يكون يحافظ عليها ويحافظ على الآخرين، أيضا حتى تمنع من إثارة تلك الرغبات والميول النفسية عند الإنسان. شو الشارع المقدس يمنع مثلا من الاختلاط بين الجنسين، الاختلاط بين النساء والرجال، المرأة من خلال التزامها بحجابها والغض غض البصر، كذلك بالنسبة للرجل من خلال غض البصر. ولهذا شوف دعوة القرآن الكريم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، حتى يحصل على هالفضيلة هذه. قال ذلك أزكى لهم، لكن بس هذا إلى الرجل؟ قال لا، وقل للمؤمنات، هم مثل ما الخطاب موجه إلى المؤمنين، هم الخطاب الآخر موجه إلى المؤمنات. يقول فلهذا إحنا نمنع من الاختلاط بين الجنسين، بين الرجال والنساء في أي مكان، سواء كان في الشارع، سواء كان في، ولهذا أنت ارجع مثلا إلى الفقه الشريف، رايح تشوف هناك في الفقه الشريف في عدة مسائل إشارة إلى هذا الأمر، إلى أنه شلون فعلا تلك الأمور التي من خلالها أراد الله عز وجل الحفاظ على العفة. مثال بسيط، مثلا لما تجي إلى تشيع الجنائز، تشيع الجنائز شقد هذا المشيع لما يشترك في تشيع الجنائز له من الأجر الكثير. اجي بعض الروايات من شارك في تشيع جنازة مؤمن شيعه 70 من الملائكة، يطلعوا وياه 70 من الملائكة لتشيعه، تشيعه الملائكة. وغيرها يجي الفقهاء يقولوا بالنسبة للمرأة لا، ليش؟ حتى تحافظ على سترها، حتى أنه فعلا تكون محافظة على هذه الفضيلة، فضيلة العفة، لكي يمنع الاختلاط. مثلا حتى في الطريق إذا تمشي المرأة، حتى إذا مشت المرأة في الطريق، شلون مشيتها؟ تمشي وإذا بها تمشي فعلا المشية اللي ما تثير التفات الآخرين، نظر الآخرين. الإمام الرضا عليه السلام يقول في هالآية الشريفة وهو يتحدث عن نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، يقول لما إجت ابنة شعيب وقالت لأبيها يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لها أنت الآن عرفت أنه قوي برفعه للصخرة، لكن شلون عرفت أنه أمين؟ من وين؟ قالت من هذا، عرفت أنه أمين لما أنصرت أمشي، قال امشي خلفي، ها، فإذا ظلل فأرشديني. وإذا حتى يبين شلون فعلا حصول الإنسان على هالفضيلة، كيف يمكن للإنسان أن يحصل على هذه الفضيلة فضيلة العفة. فتشوف مثلا يأمر بأن المرأة تلتزم بحجابها من جهة ويكون الحجاب الصحيح، يجي مثلا تقول أنه الآن حتى مثلا الآن في مسألة خروجها إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة يجوز إلها لو لا؟ فبالفقهاء يبينوا من خلال الروايات يقولوا لا، أفضل مكان للمرأة الصلاة في بيتها. لكن يجي الفقهاء يقولوا لو أنه هذا بعنوان آخر استدعى إلى أنه تتعلم الأحكام، ما أكو مانع تتعلم الأحكام، تتعلم الصلاة، توصل إلى معرفة الأمور المتعلقة بالدين، لكن إذا خرجت على أي صورة تخرج تلتزم بسترها بحجابها زين، حتى تحافظ على هذه الفضيلة، فضيلة العفة. وهكذا بالنسبة للرجل، يوم اللي يطلق لنفسه العنان، وإذا هو يطلق لهذه النفس العنان بأي صورة يريد يشبه الغرائز، والنتيجة إلى وين يوصل؟ اسمع القرآن الكريم ماذا يقول: ونفس وما سواها. ضبط النفس شلون يكون؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النتيجة يا رب قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من. يوصل، يمكن للإنسان أن يصل بنفسه إلى الكمال، لكن من وين؟ يقول له من خلال هذه الفضائل ومن بينها العفة. وإذا به قد يوصل بنفسه إلى الحضيض والعياذ بالله إذا فقد هذه الفضيلة، فضيلة العفة. إذن فمتى ما أراد الإنسان الوصول إلى الله لابد وأن يحصل على هذه الفضائل التي توصله إلى الله سبحانه وتعالى. وواحدة منها وإذا هي العفة اللي تخليه فعلا يقدم كل شيء على الدين، لو الدين على كل شيء. العفة تخلي الإنسان شلون يقدم كل شيء على الدين، يعني هواه، غرائزه، ميول النفس، لو لا الدين هو الذي يكون مقدم. في العفة تشوف وإذا الدين هو الذي يكون مقدم، يقدم على كل شيء، على هذه النفس، حتى فعلا يوصل إلى الكمال. فإذا بهذا الإنسان من خلال هذه النفس يوصل إلى الكمال، إذا ملك فضيلة العفة. وفعلا تعال شوف إلى من يقدم الدين على كل شيء ويقدم الحق على كل شيء، ولا يريد إلا الدين ولا يريد إلا الحق، مثل علي بن الحسين الأكبر، لم تر عينا نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل. أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاخر، لا يؤثر الدنيا على دينه. يوم اللي يتضارب شيء ويا الدين هذا كله يخلي إلى جانب الدين هو الذي يقدم على كل شيء. لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. ها شلون يحافظ على الحق؟ هذا مثلا مثال على ذلك، موقف من المواقف. تعال لما أن كان الحسين في طريقه إلى كربلاء، يقول الحسين في طريقه إلى كربلاء خفق جواد الحسين خفق، استرجع الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون. التفت إليه علي بن الحسين الأكبر: أبا لما استرجعت؟ قال: عن لي فارس على فرس وهو يقول القوم يسيرون والمنايا تسرع بهم إلى الجنة. يعني احنا الآن قريبين من الجنة والمنايا تسرع بهم إلى الجنة. تأمل علي بن الحسين في هالكلمة ثم التفت: أبا أولسنا على الحق؟ أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. فعلا هذا اللي فعلا عارف نفسه وإذا هو ارتقى بها وصل بها إلى الكمال ما عنده أي مشكلة، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. ولهذا مثل هذا الولد شلون كان الحسين أذن له في الخروج إلى الميدان؟ اتحمل أن يقول لروح إلى المعركة، ها أوقف الليلة شوية في كربلاء، الليلة ليلة التاسع، باكر تكون آخر الرايات تصل إلى حرب الحسين، ها الليلة ليلة التاسعة، أوقف شوية شوف هالدماء الطاهرة هالدماء الزاكية، سل كربلاء كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجدت من يدي، ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبدد، وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمت وحر مهندي، بكر الذبول على نظارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن الندي، إلى أن يجي يتحدث عن صفاته، جمع الصفات الغور وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمد بعد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي. ما قدر يعني يقول لروح إلى المعركة، ها ما قدر يقول ليروح للمعركة، إلا يجمع كل هالخصال وهالصفات، سوى الحسين يقول رمق السماء بطرفه ورفع إيده، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فلقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وكنا إذا اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه، عرف علي الأكبر بأن الحسين أذن له في الخروج، طلع إلى المعركة. لكن تتصور الحسين يوم اللي طلع الأكبر إلى المعركة قدر يفارق الأكبر وهو في المعركة؟ ها؟ ما قدر يفارق وهو في المعركة، ايش سوى؟ يقول فصعد على مرتفع وظل ينظر إلى ساحة المعركة، يشوف الأبطال، يشوف الأكبر كيف يجدل الأبطال والشجعان، وليلى كانت تنظر إلى وجه الحسين، وإذا بوجه الحسين قد تغير، التفتت، سيدي مولاي أصيب ولدي، قال لا يا ليلى، لكن برز إليه من يخاف منه عليه، وماذا أصنع؟ قال لها ليلى يلا هذه ساعة الدعاء، انت الليلة عندك حاجة لو لا؟ صور نفسك الآن في حرم الحسين عند ريح الحسين، ها وبالخصوص وين أحدد لك؟ عند رجلي الحسين، عند علي الأكبر، اللحظة هذه، ها عند رجلي الحسين، عند علي الأكبر، عندك حاجة؟ ترى مكان استجابة الدعاء الحسين، وإذا وسيلتنا الحسين، وإذا وسيلتنا ما نقدر نروح عن الحسين مكان. هذه دخلت إلى خدرها، رفعت يديها إلى السماء، أنت إذا عندك حاجة بهالدعاء هذا إن شاء الله تقضى هالليلة، يلا إذا عندك حاجة، رفعت يديها إلى السماء، إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بصدر أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي ليلة التوسل، ها ليلة التوسل بالحسين، ما شاء الله من الناس اللي طالبين الدعاء، اللي يقول عندي مريض، اللي يقول عندي أسير، شيعة علي وإذا يسألوكم الدعاء خلنا نتوجه إلى الله، يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا إلهي بالحسين شافي كل مريض إلهي بالحسين فك قيد كل أسير إلهي بالحسين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة خصوصا عن شيعة أمير المؤمنين وإذا بليلة رفعت يديها إلى السماء وتوجهت ردت للخيام تصيح يا رب ارحم أحوالي ردت للخيام تصيح يا رب ارحم أحوالي ليش سلم لي بدر سعدي شبيه المصطفى الغالي ومدت ايد ولله توجهت والعين تدمع والجبد حرى ومدت ايد لله وايد بيها تمسح العبرة يا ربي لا تخليني وحيدة واجذب الحسرة يا ربي لا تخيبني وسلم ثمر دلالي اسمع اسمع وسيلتها من وسيلتك يا ليلى قالت بجاه اللي انطبى الراسة وطاح بمسجد الكوفة يا علي يا علي بجاه اللي انطبى راسه وطاح بمسجد الكوفة وبحسين وعطش جبده والعباس وجفوفه يا علي وبحسين وعطش جبده والعباس وجفوفه ما ادري رايح امتحن قلبك تتحمل هالبيت لو لا بجاه اللي عصر هالباب بجاه اللي يا زهرة يا زهرة بجاه اللي عصر هالباب وتكسر ضلع منها قسم عظيم ده قسم عظيم بضلع الزهراء ها بمصاب الزهراء يا دعوة ما تستجاب قسم عظيم ده بضلع الزهراء آه يا علي يا علي بجاه اللي عصر هالباب وتكسر ضلع منها وتصواب صدرها وطاح في التربان محسنها وبزينب بعد زينب وبزينب ومصايبها على العباس وحزنها والله سلم لي ثمر قلبي حتى يشيل شيالي سقطت لوجه الأرض ما أسرع أن استجاب الله الدعاء رجع الشباب وهو يصيح أبا صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برز فصيدي الأبطال أبا هل لي من جائزة بني عزيزي علي وأي الجوائز تريد التفت يقل له يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب يا حسين يلي من تمسك بيك ما خاب، يا مقصد الوافد ضن وتداحي الباء. شتريد ولدي عزيزي؟ قطعتني يا قلبي. قال أريد قطرة ماي، أريد قطرة ماي، قلبي من العطش داب. يقل منين اجيب الماي يا ابني؟ ما هو حجيات شعب قلبي وفتني. يقال وضع الشباب فمه على لسان أبيه، يقول فوجدت لسان أبيك الخشبة اليابسة. هان على الشباب عطشه، أراد الرجوع إلى الميدان، وإذا بالحسين ينادي ولدي علي اذهب إلى ليلى فإنها مسجات في خيمتها. إجا إلى أم الشباب وخلى رأس أم الشباب في حجرة، سالت دموع على خديها، أفاقت وهو يصيح قعدي قعدي يا يما جيت من حومة الميدا، قعدي يا يما جيت من حومة الميدان، والله يما أريد الحق إخواني وأريد الحق الأعمى. جيتك يا يما من الحرب عطشان ملهوف، يما علي تجمعت زانات وسيوف. ويما نظرت إلى الشباب التفتت وهي تصيح ألف مرحبا ويا حي، من جيتني سالم وخي، اجلس معي واملأ مسامعي بحديثك. قال لها وهل يطيب الحديث وحسين بين الأعداء؟ اتقل ريض ريض يا سعد بدري، لما أرد انظر لطولك وضمك ضمة وداع، وانظر بعيني مشيتك يا حلو الأطباء. مثلك ولد يا ماي عيني اللقاوي. ليش ايش عندك ليلى؟ اتقله يا عقل ثياب عرسك فصلتها، والله كان فقدت حسبات قلبي اللي حسبتها. كل الأسف زفت زواجت ما شفتها، مثلك ولد يا ماي عيني اللقاوة. يقلها مشيت قبال وجهك ودعيني، وتزودي مني قبل ما تفقديني، مهجة فادك راح لا تترقبيني، عنك أنا رايح ولا أرجع للصياوي. وحسينا بينما الشباب مع ليلى، وإذا الحسين ينادي أمام مغيب، أمام ذاب يذب عنه. أقبل الشباب وهو ينادي لبيك يا أبا عبد الله، حي علي الأكبر تشوهر بالعلم ومهندة، من سمعنا أخوة الحورة وسمعنا أخوة والدة. أقبل يقود المطهم والمدهف في يده، أقبل ينادي أبويا وشمس قومي وعزوتي، كل هلي خلصت وأنا بقى يا بشن هي ظلتي، ذوبت قلبي يا بساع نخوة عمتي. حين نادت يا ضياغم وصلت أخيا من العدا، يا حبيب الله ورسوله وصفوة الرب الجليل، احنا والدنا البن الدين بيمينه وشيده. الله يا ساعة وداع شيبت حتى الله يا ساعة داعش يبت الله يا ساعة داعش يبت حتر وافجعت كل الخلايق من رفيع ومن وضيع يوم ضم لعت صدره وعانق وخر وجميع يوم ضم لعت صدره وعانق وخر وجميع وحسينا وشهيدا وذبيحا وقتيلا وحسينا وحسين وحسين وحسينا وحسين وحسين وذبيحا حسين وحسين وقتيلا حسين وحسين عظم الله أجوركم أمسك الحسين بيد الشباب ونادى يا بنات علي وفاطم هل ممن لوداع الشباب فخرجنا النساء حطنا بالشباب كالحلقة هذه تشم وتلك تضم الكل تصرخ في أمان الله في دعة الله ضمه الحسين إلى صدره فسقط لوجه الأرض يا علي آه على الشباب ودعه الحسين وودعنه النساء وانقلب إلى ساحة الميدان ورجعت ليلى تنظر إلى وجه الحسين وإذا به قد صرف النظر عنه قال عند الله احتسبك يا ولدي فاضطرب قلبها صارت تدخل في خيمة وتخرج من خيمة وتصرخ ولدي عليه ولدي عليه راح لمدلل يا ليلة وانطفت شمعة شبابه ظلت بقلبك يا ليلة تشتعل جمرة مصابه بينما الشباب في الميدان وقد ازدحمت عليه الصفوف يا الله آه عليك أدركه يا حسين وإذا بالعبد ينادي علي آثام العراق لئن مر بهذا الغلام لأفجعن أمه وأباه فيه فمر به الشباب يا الله شد عليه العبد فاتحا باعه شاحرا سيفه فضرب الشباب على راسه وحسيناه وشبابه أمسك بالفرس لكي يوصله إلى الخيام أخذه إلى معسكر الأعداء صار هذا يضربه بسيفه آخر يطعنه برمحه آخر يرخه بحجار بلغت روحه التراقي نادى أدركني يا حسين سمع الحسين صوته صعد على ظهر جواده وأقبل إلى الميدان وقد أطلق لفرسه العنان يقول ما وصل الحسين أخرج رجليه من الركاب وانكب من على ظهر جواده وهو يصيح ولدي عليه ولدي عليه على الدنيا بعدك العفو وامتد الحسين امتد الحسين بطول الشباب وزينب في الخيمة سمعت الحسين طلع من الخيمات إلى مصرع الشباب الآن رايح يموت يقول احتضر الحسين في يوم عاشوراء أكثر من مرة وخصوصا يوم اللي وصل إلى مصرع علي الأكبر شلون تنقذ الحسين زينب إذا بها بين الخيام تصرخ وولدا وابن أخيا وعليا سمح الحسين خلى الشباب على وجه الأرض أخيا خروجك أعظم علي من مصاب ولدي أخيا زينب أرجعي إلى الخيمة وأنا رايح أجيب الشباب استجابت للحسين أرجعها إلى الخيمة. إجا الحسين يريد يشيل الشباب، كل ما رفع جانب سقط الجانب الآخر. ها سوى الحسين؟ فرش عباته، شاف وإذا بالأكبر يتبسم تارة ويبكي أخرى. بني لم تتبسم؟ قال هذا جدي قد سقاني شرب لا أظمأ بعدها، وقد وهو يقول إن لك كأسا مذخورا فعجل القدوم. قال له ولم تبكي؟ قال هذه جدتي فاطمة تبكي، تشوفك جالس عندي وهي تبكي. ها الزهرة الزهرة حاضرة إن شاء الله ويانا، حاضرة ويانا. يا زهرة انظري إلينا، محتاجين إليش يا زهرة؟ ها قاعدة ويانا تسمع هالمآتم، تسمع هالعزاء. ما أدري. وإذا يوم اللي لحسين إجا يريد يشيل الشباب، شلون حالته؟ ويلي ويلي يا ويلي، جال وشاف مغمض العين، مغمض العين متواصل طبر والراس نصها بجا يا بجا على ابني وتحسر يصيح يا ابني قول يا هل شق راسك يا نور العين من خمك انفاسك يا ابني من سلب درعك وطاسك اي والله يا ابني من سلب درعك وطاسك. شال الحسين الشباب وجابوا إلى الخيام. أول ما وصل به إلى الخيام دخل به إلى الخيمة، امتد الحسين بطوله. إجت أم الشباب والنسوان وإياها، وزينب واقفة عند الباب. يلا زينب أريد نشوف الشباب. قالت انتظروا شوية. دخلت زينب على الحسين وهو في الخيمة، وإذا بها ترى الحسين قد امتد بطول الشباب، وخلى صدر على صدر الشباب، وخد على خد الشباب. ويا مشاب زينب قال أخيه قتلوا علي. راح الشباب ايش قال لها؟ علي راح، علي راح، علي راح، قعد عنده وصفق راح على راياح. شاف والنبي شابج علي راياح، صاحب صوت يا زينب علي راياح، وانا ظلمت الدنيا عليا اي والله، وانا ظلمت الدنيا الدنيا عليا. بعد جابوا ام الشباب امسكوا بها النساء، ويا ما وصلت وهي يصيح صاحت بالله يا نسوة لعد جسمه وصلوني، بالله يا نسوة لعد جسمه وصلوني، ما اشوف دربي يا النسع عميان عيوني، بالله بالله على جسم الولد مددوني اي لحتى تروح روحي وتغمض العين. زينب شافتها في حالة ذهول، وإذا انذهلت ليلى يوم شافت ولدها. إيش قالت لها؟ ليلى تعزي بعزاء الله، ليلى عليك بالصبر. قالت بعد يا عمة تدرين ما عندي ولد غيرك، والله وغيره واحد وانفقد مني وظلت خالية دورة عساني الكرب لما جيت وبيها من بنالي بيت راح ابني علي وظلت اصك الراح فوق الراح واقول الراح شيرده ويلي ربيت لك يا ابني وساهرت الليالي انا سميت بسم الله عليك اول عليك اول وتا امك يا بعد اهلي بقت من غير